بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟ نظر الله أعلم، أنه لا حرج في ذلك، لكن المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، يرتاح في صلاته، يطمئن قلبه، لأن ما كل صوت مريح. إذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج في ذلك، بل قد يشهر على هذا ويجر على حسب نيته. والإنسان قد يخشى خلف إمام ولا يخشى خلف إمام بسبب الفرق بين قراءتين والصلاتين. فإذا كان قصد ذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته وليستفيد من ذلك ويخشع في الصلاة لا لمجرد الهوى والتجول، لا، بل لقصد الفائدة وقصد العلم وقصد خشوع في الصلاة. ثم في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منك، فأصل أيضا خطوات، هذا أيضا مقصود صالح. أحسن الله إليك.